يتفتح الباب. أول ما يتفتح تلاقي الملائكة كده على اليمين وعلى الشمال بيحيوك، وانت عند أول لحظة تدخل فيها الجنة. أول لحظة. أنا والله ساعات دماغي بتشت عند اللحظة دي. فاكرين كلام الإمام أحمد لما واحد سأله متى الراحة يا إمام؟ قال إيه؟ عند أول قدم تطأ بها الجنة. سيب بقى الإمام أحمد وروح عند أول قدم تطأ بها الجنة، وانت كده لسه بتدخل برجليك اليمين جوه ايه؟ مش المسجد، مش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش الكعبة، انت داخل الجنة وانت عارف ان انت داخل ومش خارج. تبص تلاقي الملائكة تسلم عليك. الله عز وجل يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. رايحين كده إيه؟ شلل زي ما كانوا زمان وقت الدنيا عايشين مع بعض في طاعة الله مجموعات، وهم داخلين الجنة برضو نفس الشلة اللي كانت بتوصلك لربنا في الدنيا داخلة معاك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاق.